أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، بمعنى أنه لا يتم إيمانك بالله إلا إذا آمنت بأن لك يوما آخر تلقى الله فيه، تقابل ربك فيه، تعرض على الله فيه، تجازى على أعمال الدنيا فيه، بالخير خيرا وبالشر شرا. وهذا الركن إذا نظرت إليه تشعر أنه غريب، لأنه لا يطلب منك إلا أن تعتقد بقلبك هذه الأمور. يريد الإسلام منك أن تجعل هذه المراحل التي توصلك إلى الله، يريدها أن تكون دائما على قلبك معتقدها. يعني تؤمن أنك تموت، أيوة، وأنك تقبر، أيوة، وتحاسب وتبعث وتحشر وتنشر لك الصحف وتوزن وينصب لك الصراط وجنة ونار وملائكة وهكذا. هذا الإحساس الذي يطالبك الشرع به، هذا المعتقد الذي يفرضه الشرع عليك، ليس هكذا هباء منثورا، وإنما فيه صلاحك وصلاح دنياك ومجتمعك. ويوم أن غاب هذا المعتقد عن القلوب فسدت القلوب وفسدت الدنيا. وتأمل معي حال الناس اليوم وهم يرمحون ويجرون وراء شهوات الدنيا جريا، لأنه ليس هناك رادع يردعهم. وتأمل حال الناس وهم يفرون ويهربون من الأعمال الصالحة ويرون أنها ثقيل عليهم، لأنه ليس بداخلهم حافز يحفزهم. فالإيمان بالله واليوم الآخر حافز ورادع، وما فاز الفائزون الأوائل إلا من هذا المنطلق. أنا حينما أقرأ حديث حنظلة، راجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قاعد في الشارع وبيبكي، فيمر عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيقف ويتأمل حال أخيه ويسأله: ما لك، ما لك يا حنظلة، لماذا تبكي يا أخي؟ فيرد عليه ويقول: نافق حنظلة يا أبا بكر، نافق حنظلة يا أبا بكر. فيقول له: وما ذاك؟ إيه الحكاية؟ إيه الموضوع؟ أنت ليه بتقول على نفسك كذا؟ أنت إنسان كويس، أنت صالح، أنت من الصحابة، أنت من الناس اللي ربنا رضي عنهم، إيه اللي خلاك تقول على نفسك كده؟ فيرد عليه ويقول: يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، نكون عند رسول الله فيذكرنا الجنة والنار كأننا رأي عين، كأننا نرى أهل الجنة وهم في الجنة يتنعمون، كأننا شايفينهم، ونرى أهل النار وهم في النار يعذبون، كأننا سمعنهم. قال: فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الزوجات وعالجنا الضيعات ولاعبنا الأولاد، نسينا كثيرا يا أبا بكر، نسينا كثيرا يا أبا بكر. فيرد عليه الصديق ويقول: والله إني لأجد الذي تجد. ده أنا زيك بالضبط، يبقى الإحساس ده جوايا وأنا عند النبي، ولما أخرج بعمل زيك بالضبط. بقعد مع زوجتي وروح شغلي ومصلحتي ولاعب ولادي ونام واكل واشرب، انطلق بنا الى رسول الله. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون حالهم الى الله. اي حال، اي حال هذا الذي ارق حنظله والذي ارق ابا بكر؟ بيعملوا ايه؟ هل ملاعبه الزوجه حرام؟ هل العمل في البيعات والمزارع والمحلات حرام؟ هل ملاعبة الأولاد ومتابعة أحوالهم حرام؟ الجواب لا، بل هذا من عين المباح الذي لا غنى للإنسان عنه، ومع ذلك هم يرون أن هذا نفاق. ليه؟ لأنه قد انفتح في قلب كل واحد منهما عين عاين بها الآخرة، رأى الجنة وما فيها ورأى النار وما فيها، فعلى إيمانه. فلما بيبعد عن بيئة الخير والإيمان، إيمانه بينزل فبيعمل الأشياء دي. فهو بيظن إن فقد هذا الإحساس بالآخرة، مجرد إن الإحساس باليوم الآخر يفارق قلبه، اعتبر إن ده نفاق، لأنه يرى أنه لا سلامة للقلب ولا صحة للفؤاد إلا بدوام ذكر الآخرة ليل نهار، ليل نهار حتى وهو نايم. كان الرجل فيهم لما ينام يقول رأيت فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت. حتى أحلامهم كانت عبارة عن اليوم الآخر، حتى لما بيقعدوا مع حرمهم، يقعد كده مع زوجته في لحظة أنس وصفة كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما نام على فخذ امرأته، زوجته قاعدة وقاعد جنبها حط دماغه على فخذها، فبينما هو كذلك إذ سقطت دمعة من عين امرأته على وجهه، الدمعة نزلت على وشه سخنة، فتنبه قال ما لك بتبكي ليه؟ فقالت رأيتك تبكي فبكيت. بتقول له أنا ما فيش حاجة والله. شوف الزوجات، شوف النسوان، رأيتك تبكي على طول ماشية مع زوجها مشاركة لزوجها، مش لقى زوجها بيبكي تقول له ناقصة قرف؟ طول عمرك نكدي، ما تجيش تقعد جنبي لو تعكنني. لا، هي شافت زوجها بيبكي فبكت، حتى من غير ما تعرف هو بيبكي ليه، مشاركة بتشارك زوجها الهم. قالت رأيتك تبكي فبكيت، فما الذي يبكيك؟ قال ذكرت منصرف القوم بين يدي الله يوم القيامة. طب وده وقته؟ ذكرت منصرف القوم، لأعد على فخذ امرأته في أعلى لحظات وأفضل لحظات الأنس، قال ذكرت منصرف القوم بين يدي الله يوم القيامة، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير، فبكيت. تصور معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي في أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هذا حالهم لا يحتاجون إلى توجيه، وهو يقول لهم أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. خليك دايما فكره، ده في ناس بتيجي تشتكي وتقول أنا حاسة أن أنا تعبانة. ليه؟ أصل أنا حاسة إن أنا هموت. طب ما كويس. لا لا، أنا مش عايز أحس الإحساس ده. طب عايز إيه؟ أنا عايز أحس إن أنا عايش مش هموت. هذا يفسد قلبك، سلامة قلبك، صلاح فؤادك في أن تتذكر دائما أنك تموت. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على أصحابه ويقول أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه. يعني ساعة ما يجي يبص يلاقي الشقة ضيقة والهدمة مهلهلة واللقمة تعبانة والزوجة معلم بقى لربنا والشارع ريحته وحشة والجيران تعبينه والشغل متعطل، ساعتها يتذكر الآخرة فيقول ما الدنيا إلا قنطرة، فيستفيد بهذا التذكر الصبر والرضا. الصبر والرضا دي مش بتاعت كما قالوا ده سلوك من لا حيلة له، يقول له ده عشان بس انت مش لاقي حاجة تعملها ومش عارف تعمل حاجة بتصبر وترضى. لا، الصبر والرضا عمل الصالحين. الصبر والرضا ركن من أركان الدين، أن تؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن تتعامل مع السراء بالشكر ومع الضراء بالصبر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه. حس بالصبر ويحس بالرضا ويحس من اللي جاي زي اللي رايح، وهي أيامه بتمر وبتعدي. وكما قال الصالحون من قبل، قالوا كل مر سيمر، كل مر سيمر، لأن المر محله الأيام والأيام تمر. وغدا تجد نفسك على فراش الموت وملائكة الله عز وجل تعالج روحك، ساعتها إما أن يستبشر العبد بلقاء الله، وإما أن ينادي رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لأنه يعاين في هذه اللحظات الحقيقة الغائبة. قال فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولم يذكره أحد في سعة من العيش إلا ضيقها عليه. شوف الإحساس بإن في يوم آخر بتعمل لك كنترول، بتعمل لك أسوار وحواجز. نكتشف واحد من الناس ما يأكله عشر معشار ما يلقيه في القمامة، وانظر وتأمل إلى صفحات الفيسبوك ليل نهار، تفتح تلاقي الدلع كله، أحلى ريفيو سي فود، أحلى ريفيو كباب وكفتة، أحلى ريفيو مش عارف إيه، أحلى فسحة، أحلى معرفش إيه. إيه يا جماعة، ايه يا جماعة، هو ده حال ناس مش لاقية تاكل؟ هو ده سلوك شباب عايز يتجوز ويكون نفسه؟ هو ده حال ناس حاسة ان في ناس عمرها ما شافت الكلام ده ولا سمعت عنه؟ تنظر الى بعض المقاطع لأقوام يجلسون على موائد طولها على مد البصر لا يأكل منها شيء، ترى أناس إذا أرادوا أن يفرحوا بقراية فتحة، بشبكة، بكتب كتاب، بليل الدخلة، بعيد ميلاد، مئات الألوف تنفق في ثوان معدودة. تيجي تتكلم مع الناس دي يقول لك يا عم صل على النبي، انت بتتكلم في ايه؟ خلي الناس تعيش لكن تعيش وهي فاهمة ان هي هتموت. ماشي، لو نزل قلبه او وقر في عقل انسان يفعل هذه الامور ويمارس هذه التصرفات أنه سيلقى الله، والله ما فعله، والله ما فعلها. ليه؟ لأن ذكر الآخرة سيضيق عليه هذه الحياة، هيجي يطلب أكل هيطلب على قده. ليه؟ لأن الله سيحاسبني. هيجي يشتري لبس هيشتري على قده. ليه؟ لأن الله سيحاسبني. حتى شكل اللبس اللي هيلبسه، هيشتري لبس يتناسب مع كونه مسلم، مع كونه مسلم يا شباب، مع كونه راجل يا رجالة. لما يجي يعمل حتى يفرح في حفلة معينة يقول لك على قدنا، على قدنا. ليه؟ الغلبة أولى، الغلبة أولى. أنا أعرف راجل ثري جدا لما جه يجوز بنته اشترط أن يكون حفلها في المسجد. الناس قالت له في الجامع شفت الراجل وعمايله هيعمل فرح بنته في الجامع، شفت يا أخي البخل، راجل جلدة يا جدع، عايز يوفر، مش عايز حتى بنته يجي لها قاعة ولا يجي لها فرقة. أتدري ماذا فعل هذا الرجل؟ هذا الرجل في تاني يوم الفرح مباشرة ذبح أكثر من 10 رؤوس وأطعم أهل قريته كلهم، غنيهم وفقيرهم. وكانت هديته لزوج ابنته وابنته أن يجعل أول 10 أيام من حياتهما في حرم الله ورسوله. اصرف، بس بتصرف فين؟ تصرف ازاي؟ اللي يظبطك في الكلام ده اعتقادك بأن لك يوم آخر تلقى الله سبحانه وتعالى فيه. اسألك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يا يوم القيامة الذي بعد عن عقول الناس وقلوب الناس، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل فيه، حفظ أم ضيع. هذا السلوك إذا كان فيك يضيق عليك الواسع، يضبطك بضابط الشرع والدين، لأنك تعلم أن الله عز وجل قال ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فيخاف، مش معنى أنه معاه يوسعها على طول، لا لا، إنما يسير بالاعتدال. والذين إذا أنفقوا، ده من دول؟ ده عباد الرحمن اللي فاكرين إن فيهم آخر. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، ده دعائهم للنهار، بقول يا رب، يا رب ابعدنا عن النار وعذاب النار ولهيب النار وسعير النار. حالهم ايه؟ قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعها عليه، ولم يذكره أحد في سعة من العيش إلا ضيقها عليه. بيخليك دايما ذكر الآخرة، بيخليك دايما ماشي على الصراط المستقيم والطريق القويم بالسرعة المناسبة، فلا أنت مسرع فتهلك ولا أنت بطيء فتهلك. ولذلك كان القرآن الكريم أكثر من 1/3 القرآن يتكلم عن اليوم الآخر، يتكلم عن هذه الساعة من ساعة الموت، باعتبار أن الموت هي بداية الآخرة عندك. ولا إيه رأيك؟ ولا إيه رأيك؟ أنت متخيل قيامة من أول ونفخ في الصور؟ لا، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من مات فقد قامت قيامته. يعني أنت بينك وبين ربنا مش كتير، يعني اللي عايش في الدنيا بيقول يا أرض انهدم عليك أدي انت مجنون. قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في لحظة واحدة يغير الله حالك. تنظر إلى الظلم وكم الظلم المتراكم على أكتاف الظالمين كيف ينامون كيف ينامون. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك يدعو عليك وعين الله لا تنم. ازاي ازاي ده انت بينك وبين ربنا نفس مش عمر طويل ولا مرض ولا حادثة تبينك وبين ربنا نفس. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. حينما ترى من كان يقول لا إله وأن الكون مخلوق صدفة وأنه لا شرع ولا دين حينما يصلك خبر وفاته تفزع يقول لك فلان مات فلانة ماتت. إزاي بجد؟ قلبك من جوه بيتخلع. اللي كان بينكر وجود الله حينما ينزل به الموت ويلقى الله ماذا هو قائل له؟ كيف سيقف بين يديه يحاسب؟ مش ممكن مش ممكن. احساس خطير جدا يا جماعة. بينك وبين لقاء الله نفس يأمر الله سبحانه وتعالى فيه. ولذلك انظر حولك مش محتاج اجيب لك قصص كتير من السلف والخلف واللي حصل واللي جرى. لا بص حواليك بص حواليك عشان تشوف صحابك راحوا فين. بص حواليك عشان تعرف احبابك بقوا فين اللي كانوا قاعدين معاك بيتعلموا معاك وبياكلوا معاك وبيشربوا معاك وكانوا امبارح بيضحكوا وياك فجأة تسمع ان فلان مات رحمه الله مات. ده صغير يا جماعة. فلان مات ازاي يا اخوالنا ده انا كنت لسه قاعد معاه. ما انت مش فاهم الموضوع له صغير ولا كبير ولا صحيح ولا مريض ولا غني ولا فقير. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. حتى لو هربت وأخذت الاحتياطات لا أدن لي الطبيب الخاص وباخذ فيتامينات ومقويات ومشهيات ومطعومات ومشروبات وملبوسات وتكييفات كل ذلك لن يدفع عنك الموت. أغرب أثر أغرب أثر شفته وقفت قدامه كتير مش الأهرام. الأهرام دي يعني إعجاز يحتاج إلى سنين وسنين وسنين حتى تصل إلى عقول هؤلاء الذين صنعوا هذه الحضارة وللأسف لم يستطيعوا أن يصلوا بهذه العقول إلى توحيد الله وعبادته. إنما رأيت مقبرة لإمبراطور الصين الذي بنى سور الصين العظيم بل قعد سنين يبني فيه. لما جه يموت قال لهم أريد جيشا يحرسني وأنا في قبري. أتوحد الله. عايزك تعيش مع العقلية دي. بقول أنا عايز جيش يقف قدام قبري المقبرة بتاعتي. بعد ما حطوه في المقبرة صنعوا له جيشا من التماثيل لا يشبه تمثال آخر. خش كده على اليوتيوب وتفرج جنود مدججة بالسلاح على هيئة أصنام تماثيل تحيط به من أربع جوانب بأعداد مهولة. وقفت أتأمل لماذا طلب هذا الرجل هذا الطلب، أتدري؟ ظنا منه أن هذا يغني عنه من الله يوم القيامة. متخيل إن يوم القيامة الجنود دول عند البعث، لأنهم كانوا يعتقدون في العودة مرة أخرى، لكن لا يعتقدون بالحساب ولا جنة ولا نار، أن هؤلاء سيمنعون عنه أو سيخدمونه إذا رجع إلى الدنيا مرة أخرى ليكون ملكا كما كان. عبط فيك الشر. إن كثيرا من الناس يعيش على أنه لن يموت. موت إيه اللي أنت بتتكلم فيه؟ يكلمك وكأنه خالد مخلد فيها، يقول لك ده ابعد عن فلان، أنت اتجننت، أنت جاي مع ده وبتتكلم معاه، ده بيقول لي الشيء كن فيكون. ياه. طب وإذا قال الله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون، وأمر سبحانه وتعالى ملك الموت بقبض روحه، فمن يجيره ومن يغيثه ومن ينقذه من الله؟ لا أحد، لا أحد. ولذلك يحكي لنا ربنا عز وجل هذه الساعة في كتابه ويقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي، ما بيطلبش حد تاني، قال ربي ربي ربي، عايز ايه؟ ارجعون. عشان تعمل ايه؟ تعمل زي ما كنت بتعمل؟ لا انا غلطان يا رب، انا ما كنتش فاهم يا رب، ضحكوا علي يا رب، لو اعرف والله كنت عملت كل الخيرات والصالحات يا رب، رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. يعني لو واحد نام على فراش الموت وبعدين سألناه تحب ترجع الدنيا؟ يقول لك اه. طب تحب ترجع الدنيا عشان تبقى ملك؟ يقول لك لا. طب عشان تبقى غني؟ لا. طب عشان تتجوز فلانة الجميلة اللي طول عمرك تتمناها؟ لا. امال عايز ترجع ليه؟ اصلي بس ركعتين رجعوني بس. قالها عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان هذا خليفة أموي حكم العالم في وقت من الأوقات، بينما هو على فراش الموت إذ قال لجنوده وخدمه قال احملوني إلى شرفة قصري، عايز أخذ شوية هواء من الشباك، وقفوني، عايز أخذ نفس يا ناس، مخنوق يا عالم. وهو من هو؟ رجل بيحكم العالم كله. فحملوه وأوقفوه عند الشرفة، فنظر فإذا برجل يغسل ثيابا واقف كده على بركة مية كده في القصر جوه القصر وقاعد بيغسل في الهدوم. فنظر إليه عبد الملك بن مروان وقال ما هذا؟ فقالوا غسال يغسل ثياب القصر، بيغسل هدوم الناس اللي في القصر. فبكى عبد الملك بن مروان بكاء شديدا وقال أعيدوني إلى فراشي. فلما رجع إلى فراشه قيل له لماذا تبكي يرحمك الله؟ قال ليتني كنت غسالا يغسل ثياب المسلمين ويأكل وأني ما وليت من أمر الناس شيئا. بقول يا ريتني كنت عايش زيه آكل يوم بيومه وأني ما وليت من أمر الناس شيئا. ملك إيه وسلطان إيه وحكم إيه اللي الناس بتجري عليه؟ ده أنت لو تعرف الوقفة قدام ربنا سبحانه وتعالى شكلها ايه كنت هربت وديت ظهرك للدنيا دي كلها، كنت حاربت علشان تصلي ركعتين لله لا تحدث فيهما نفسك. هارون الرشيد رجل من الصالحين على الراجح من سيرته، رجل الفتوحات والبطولات والخير والإفضال والإنعام على خلق الله، لا كما يصور للناس أنه رجل ماجن يشرب الخمر ويزني بالنساء، أبدا أبدا. كان رجل يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول لها: أيتها السحابة، في أي مكان شئت فأمطري، فسيأتيني خراجك هنا إن شاء الله. وهذا الأثر يدل على حسن توكله على الله وانتشار الإسلام في الأرض والتزام الناس به، بمعنى أن الماء لو نزل في الصين فإن أهل الصين يتقون الله عز وجل وسيخرجون خراج هذا المال وزكاة تلك الزروع، وسيرى من ببغداد أثرها. وهذا الأثر يدل على وحدة المسلمين وقوتهم، وأن البعيد كالقريب، وأن الغني يشعر بالفقير، وأن الناس يعيشون في سلام. هذا الرجل حينما نزل به الموت قال: احملوني احملوني، أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه. قبر بتاعه زيه زي أي قبر، اوعى تفكر ان حد هيعمل لك حاجه مودرن. هي تربه، هي فرشه تراب، وتنام انت عليها الى يوم يبعثون. قال: اريد ان ارى قبري الذي سادفن فيه. فحملوه فجلس على شفير قومه، وهو ملك متوج، لا اقول على دوله وانما اقول على العالم، في وقت من الاوقات قال: أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه. فحمل وجلس على شفير القبر وظل يبكي ويبكي ويبكي، ثم رفع يديه إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه، يا من لا يزول ملكه، يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. ثم ظل يبكي ويقول: ما أغنى عني ماليه، ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. كانوا يتذكرون هذه المواقع، يعلمون أنه ليس بينهم وبين الموت وقت طويل ولا سفر بعيد، وإنما بينهم وبين الموت أن يأمر الله سبحانه وتعالى فتخرج هذه الأرواح. إذا خرجت منك الروح يا أخي، إذا خرجت منك الروح فما فات من عمرك حلم، وما هو آت إلى يوم يبعث حلم. يعني قال الله عز وجل في كتابه: قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين واسأل أي واحد عنده 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة، اسأله كده، اقعد جنبه، استنصحه، اقعد مع الأكبر منك، خد من نصيحة، قل له: ايه رأيك في الدنيا دي؟ عمرك اللي فات كله يمثل ايه بالنسبة لك؟ يقول لك: عد كأنه طرفة عين. جلست إلى أحدهم وقد بلع من العمر 60 عاما، بقول له: ايه رأيك؟ الحياة جميلة وحلوة. قال: الحياة جميلة وحلوة بس سريعة. قلت له: ازاي؟ قال لي: انا ما كنت اتخيل في يوم من الايام ان انا اوصل 60 سنة بالسرعة دي. لا، ده انت لازم تتخيل وتتصور، وربنا سبحانه وتعالى ادالك انذار وقال لك ان عمرك ده محدود، وان وقتك في الدنيا ده ما موقوت، وانه لم يخلد فيها قبلك احد، بل لم يخلد قبل النبي محمد احد. قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، افان مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى وقفك على الانتظار، ما طمنكش ابدا. قال تعالى في كتابه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هو ما طمنكش، فأنت ليه متطمن؟ هو قال لك الدنيا دي كلها لا تمثل شيء، أنت ليه بتحارب عليها؟ حتى الوقت اللي هتقعده في القبر، المسافة عشان تفهم يعني إيه من مات فقد قامت قيامته إزاي. في ناس أصلا ميتة بقالها ملايين السنين أو بلايين السنين، الوقت وقت طويل جدا، إزاي من مات فقد قامت قيامته؟ وأنا بقول لحضرتك زي ما بتيجي تنام الساعة 10 بالليل وتصحى الساعة 10 الصبح. قل لي كده بالله عليك، من نام فقد قام، يعني أول ما عينك بتغمض أنت بتقوم. ليه؟ لأن النوم ليس فيه إحساس بالوقت زي الصاحي. واحد تعبان ومراته قاعدة جنبه، هو غمض عينيه فتح عينيه لقى النار طالع، بص لقى مراته قاعدة جنبه عمالة تفقر كده. أنت قاعدة من إمتى؟ تقول له قاعدة من امبارح، بتنهج تعبانة رغم أنه قايم مرتاح، هو قايم كأن الليل مر عليه في ثانية وهي الليلة دي عدت عليها كأنها 100 عام. ليه؟ لأن العلة في الزمن هو مجرد إحساسك به، زي ما أنت قاعد تسمعني كده، قاعد تسمعني ومش طايقني صح؟ ها؟ ليه؟ لأن أنت حاسس بكل ثانية قاعدها، أنت حاسس بكل لحظة أنت فيها. لكن لو أنت قاعد قدام مباراة أو قاعد بتتفرج على فيلم أو قاعد في شغلك أو قاعد في مصلحتك، الوقت بيعدي بسرعة. ليه؟ لأن أنت مش منتبه للوقت، أنت مشغول بحاجة أخرى فلا تشعر بالوقت الذي تقضيه. قاعد على الفيسبوك فجأة يقول لك الله ده الليلة عدت، عدت في ثانية. ليه؟ لأن أنت مش حاسس بالوقت، أنت مشغول بحاجة تانية. لكن ساعة ما تركز مع الوقت تحس بكل لحظة فيه. الشعور بالوقت والإحساس بالوقت لا يتوفر للميت، وإنما يتعامل مع الوقت على أنه وقت نائم. وقال النبي ذلك لأهل مكة في أول مرة كلمهم فيها عن الآخرة، قال والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. فإحساس الميت بالوقت معدوم، ليس كحسابات أهل الدنيا بالوقت. ولذلك إذا خرجت منك الروح ما هي إلا لحظات تسأل فيها في قبرك، ثم يفتح لك الباب الذي يناسبك، بعدها مباشرة ينفخ في الصور بينما الناس أجيال تمر وأجيال تمر، وأنت في قبرك مدة إقامتك ليست إلا لحظات يسيرة تمر عليك، تختبر فيها اختبار لا بد وأن تستعد له، ولا بد وأن يكون لك على بال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه. تقدموا الأمام خطوة، تقدموا يرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فلقاء الله عز وجل آت، والعاقل فينا من عمل لما بعد الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الكيس العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالموت ولقاء الله عز وجل حافز يحفزك للعمل الصالح، ورادع يردعك عن العمل السيء الحرام وما هذه الدنيا لأهلها إلا كحلم لرجل نائم، بعدها يفاجأ بالحقيقة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بصرك اليوم حديد يعني ثاقب قوي، يرى ما لم يستطع رؤيته وهو في الدنيا. اسمع لهذه الآية من سورة طه، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هل هو كان بصيرا؟ يعني هو كالراجل مفتح؟ هو الكلام اللي قاله ده وقد كنت بصيرا، هو كان بصيرا؟ لا، ما كانش بصير. أمال كان إيه؟ كان أعمى. قال تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. إيه العمى ده؟ مش عمى العينين. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا نعمه، قولوا أمين. اللهم احفظ علينا جوارحنا، اللهم لا تحوجنا لغيرك يا رب العالمين. مش أعمى العين، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بحبيبتيه عوضه الله مكانهما الجنة. واضح يا جماعة؟ إنما العمى ده حاجة تانية خالص بقى. العمى ده إنه يبقى سامع الأذان وعامل فيها أطرش، ما بيسمعش. مش ده الأذان؟ آه، راجل بيدن. بيدن لمين؟ ده بقى ده الأعمى، هو ده الأعمى. بيدن لمين؟ آه، بيدن شغلته بقى، موظف في الأوقاف معانا بقى، شغلته يا عم، يوم فجر ظهر عصر مغرب عشاء يدن. طب هو بيقول حي على الصلاة لمين؟ للي بيصلوا. طب وانت نظامك ايه؟ ما انا بصلي الجمعة الحمد لله. يا عمى، يا عمى، مين قالك ان كده صح؟ مين فهمك ان انت كده دغري؟ ده انت كده ماشي في السكة الغلط، ده انت كده تارك للصلاة. بتقول ايه حضرتك؟ كمان ما بتسمعش. ثم يأتيه شيطانه فينظر إليك ويقول: أنت مش واسع عليا، أنت مش واسع عليا عشان تقول لي صلوا ما تصليش، زي ما الإعلام بيعلمه. يطلع الطبال والزمار والرقاصة يقول لك محدش واسع على حد. طيب محدش واسع على حد، لكن ممكن حد ينصح حد على الأقل. يقول لك مش أنت اللي كلمني. حاضر، عايز مين اللي يكلمك؟ ما عادش أنبياء يا ابني، مش هينفع ملك ينزل يكلمك، لازم واحد زي حالاتي كده هو اللي يكلمك، هو اللي يقولك اتق الله حرام عليك، هو اللي يقولك قرب لربنا سبحانه وتعالى لأنك هتقابله. ينظر إليك شذر مذر ويغضب منك ويقول لك: أنا أحسن منك ومن عشر زيك. ده أنت مصمم بقى. طب أحسن منه من عشرة زي الحمد لله، بأمارة إيه؟ بتصلي؟ لا. صمت رمضان؟ لا. زكيت؟ لا. بتقول الصدق؟ لا. ملبس بناتك الحجاب وكويس يعني ما شاء الله؟ لا. أمال الكوسانة دي أنت جبتها منين؟ جابها من وسوسة الشيطان ليه، ومن هوى النفس اللي جواه، ومن إقناعه لنفسه إنه أحسن من غيره. وأنا بقول لحضرتك إن السلوك ده هو اللي ربنا بيكلمنا عنه: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وأضل سبيلا مما ذكر وجاء في هذا المعنى هذا الحديث، حديث رهيب رهيب، أختم به حتى لا نطيل أكثر من ذلك. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه فضحك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحك ميزه أصحابه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحكه تبسما. أتوحد الله؟ يعني كان ضحك النبي عبارة عن إيه؟ تبسم، مش كه كه كه كه كه زي ما احنا بنضحك حتى على مشاكلنا، حتى على مصايبنا، حتى على همومنا وأمراضنا بنضحك. ودي ما دي حاجة محتاجة دكتور نفساني يعالجنا. مفيش مجتمع في العالم، في العالم مفيش مجتمع لما تحصل له نصيبة يضحك إلا احنا. مفيش مجتمع في العالم بيقلس على نفسه زينا. مفيش مجتمع في العالم بيشتم نفسه زينا. احنا محتاجين دكتور نفساني يعالجنا، لان احنا فينا امراض خطيرة. لا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان اذا ضحك كان تبسم، لكن لما يضحك جامد تبقى حاجة ملفتة للنظر. فقالوا اضحك الله سنك يا رسول الله، أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي يضحكك؟ قال أضحك من مخاصمة العبد ربه يوم القيامة. يؤتى بعبد يوم القيامة فيوقفه الله عز وجل بين يديه، ويقول الله سبحانه وتعالى له: يا عبدي اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيأخذ العبد الكتاب فيقرأ الكتاب فينظر إلى الله، يقول: يا رب يا رب، هذا ليس كتابي يا رب، أنا لا أعرف هذه الذنوب، كذب علي حفظتك، كذب علي كتبتك، يا رب أنا لا أرضى إلا بشهد مني، أنا مش معترف بالكتاب ده ولا بالملائكة اللي كتبته، وما عرفش الذنوب اللي فيه. فيقول الله عز وجل: يا عبدي اقرأ كتابك. يقول: يا رب أنا لا أرضى إلا بشاهد مني، يا رب يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قل: بلى. قال: فأنا لا أجيز اليوم على نفسي إلا شهدا مني. فيختم الله عز وجل على فمك، اللسان الطويل اللي بيجادل ويصد ويرد في الدنيا ستحرم منه إذا وقفت بين يدي الله عز وجل غدا. فيختم الله عز وجل على فمه، ويأمر الله عز وجل الجوارح والأعضاء أن تتكلم، فتقول العينين: أنا يا رب للحرام نظرت، وتقول يدين: وأنا يا رب للحرام فعلت، وتقول الرجلين: وأنا يا رب للحرام سعيت، وتقول البطن، المعدة اللي عمال يحط فيها من حلال وحرام: أنا يا رب بالحرام امتلأت، ويقول الفرج: وأنا يا رب بالزنا تلذذت. فيطلق الله عز وجل لسانه، فيضرب نفسه، ويعض على يديه وأجزاء جسمه، ويقول: تبا لكن من أعضاء، فعن كن كنت أناضل، عن كن كنت أجاهد. فيقول الملك سبحانه وتعالى مخاطبا هذا الأعمى الذي عاش في الدنيا أعمى وفي الآخرة أعمى وهو إلى سبيل الضلال، ينادي ربنا عز وجل على ملائكته ويقول: يا ملائكتي خذوا عبدي هذا إلى النار، فلقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. ده إنسان قليل الأدب في الدنيا، قليل الأدب في الآخرة، وكما قال النبي: قال من عاش على شيء مات. شوف انت عايش بتعمل ايه بقى في الدنيا، شوف انت العيشة اللي انت عايشها دي بالضبط ستموت عليها وستبعث عليها يوم القيامة

كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب، ذكر الآخرة صلاح للقلوب، وذكر الآخرة صلاح للمجتمعات، فقلبك ينصلح حاله إذا رأى الآخرة وعاين ما فيها من جنة ونار وحساب، فينتج عن ذلك إنسان يخاف الله سبحانه وتعالى، فيصلح الله عز وجل به المجتمع. يعني كل فساد تراه في هذه الدنيا لا سبيل لإصلاحه إلا عبر إصلاح قلوب الناس وعقوله. لأن بالضبط أستطيع أن أشبه هذا الواقع بحوض كبير وفيه عدة أماكن ينزل منها القذر والنتن والنجس فيجتمع في هذا المكان، فيقوم الناس بتنظيف هذا المكان، وبعد أيام يعاود النتن والنجس التجمع مرة أخرى في نفس المكان فيزيله الناس من هذا المكان، بعد أيام قلاء، وهكذا وهلم جرة. السؤال: متى ترى هذا المكان نظيفا؟ ده في المشمش. ليه؟ لأن طول ما الأماكن دي بتصب، طول ما الأماكن دي شغالة بتصب، طول ما المكان ده مش هينضف. يبقى أول حاجة نعمل إيه؟ إنك تقفل الأول قبل ما تنظف. تعمل إيه؟ ها؟ تقفل. وده حال القلب، إنك تقفل مجاري الفساد التي تصب في قلوب الناس، فيصلح الله عز وجل هذه القلوب فيتغير المجتمع. مجتمع لا يقوم إلا برجال الآخرة نصب أعينهم، مش الدنيا، الآخرة تبقى قدامه فيقوم يخدم صح، لكن طول ما الدنيا قدامه هو يظن أنه معمر فيه، فتراه يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ويكذب ويرتشي وإلى آخر. القلب من جوه وحش، القلب من جوه فاسد. ولذلك لو رجعت الورا شوية وبصيت كده على حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن بعدهم من الصالحين إلى يومنا هذا، هتلاقي اللي حركهم اللي وجههم اللي خلاهم يوقفوا عند حدود الحلال والحرام مش رقابة. احنا احسن ناس تهرب من الرقابات، حتى لو اتمسك احسن ناس نخرج المتلبس. يعني هو متلبس كده نخرجه، يبقى راجل قاتل ونطلعه، تبقى ارض مش ارض ونجيبها له، عادي عادي جدا. وانت راضي؟ عادي، ايه المشكلة؟ شطارة. ده جه اتنين وقفوا قدام النبي محمد صلى عليه صلى الله، اتنين، واحد اخد ارض واحد، وجم للنبي عليه الصلاة والسلام، فالراجل بقى يقول له: يا رسول الله اخد ارضي. التاني لبلب بيتكلم كويس. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين وبفهمه ووعيه صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل المتكلم لص، لكنه يحسن المجادلة، يحسن أن يبين ما عجز عنه صاحب الحق. أحيانا كده أحيانا عليك حق بس مش عارف تقوله، بتضيعه، مش عارف تثبته، رغم أنه ممكن جدا تثبته بس ما انتش عارف، ضعيف. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهما وقال: لعل أحدكما ألحن بحجته من أخيه، وإنما أنا بشر أحكم بنحو مما أسمع. القاضي قاعد قدام ورق وناس متأجرة تشهد زور، هيعمل ايه؟ قال إنما الرسول اللي بيقول، قال إنما أنا بشر أحكم بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذ. يقول لك أنا معي حكم محكمة، أنا براءة كده تمام. لا، بيقول لك اهو: فمن قضيت له بحق أخيه، مش بتاعك بس المحكمة قالت لك بتاعك ما تاخدوش، لا يحل لك. فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من نار جهنم. أما الراجل بقى اللي هو إيه اللي عمال يدافع ده من بقى له ساعة ويجادي وخلاص خد حكم خلاص، قال له: لا يا رسول الله، لا يا رسول الله، والله إن الأرض أرض أخي وأنا له ظالم، فأنا ما خدش حاجة تدخلني النار. يبقى هنا بقى إيه اللي خلى الحق يرجع لأصحابه؟ الخوف من الله، الخوف من الله. أحيانا تجد أزمات الناس، أزمات الناس أحيانا بتأكل ناس عيش، بل غالبا بتأكل ناس إيه؟ عيش. وأنا بقول لحضرتك بلاش بلاش، إن الذي يتاجر بأزمة المسلم إنما يأكل في بطنه نارا، مش كده. قل لا، تتجرى وشطارة وما حدش يقول لي كده، لا أنا بقول لك كده عشان خايف على نفسه وعليك، أرحمكم الله، خايف على نفسي وخايف عليك، لا سيما إذا كان فيما يطعم ويسقى، طعام والشراب، الطعام والشراب اللقمة بتاعت الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. في فترة من الفترات بقى كل من هب ودب يجي يسأل: هو لو أنا اشتغلت في رز يبقى حرام؟ آه. ولو اشتغلت في زيت يبقى حرام؟ آه. ولو اشتغلت في سكر يبقى حرام؟ يعني في يا جماعة، انت يا ابني مش انت راجل نجار؟ وانت عندك معرض؟ وانت راجل مستورد؟ مالك انت ومال الكلام ده؟ لك اصل سمعنا انه هيغلى، طب انت مالك انت بالكلام ده؟ لك برضو نجيب لنا 20 طن ولا حاجه نخزنهم عشان نكسب قرشين برضو، يعني نطلعهم بقى ايه، نسقسق منهم كده ونكسب لقمه حلوه. تكسب لقمه حلوه؟ انت بجد انت متخيل ان انت في يوم من الايام هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى؟ طبعا، امال ايه؟ لما انت متخيل بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ، حرام، لا يجوز. بالعكس بالعكس، ده كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه في عام الرماده، في عام الرماده، السنه دي سنه مات فيها كتير من الصحابه من الجوع، وش سيدنا عمر اسود وجلده تحشف. لما الانسان بياكل اكل كويس بيبان على ايه؟ تلاقي وشه كده ما شاء الله، اكل بقى كبده وسجق بقى عم وليد، اخد بالك؟ تلاقي وشه كده ايه، منور كده، الدمويه رده فيه، ده الغلبان المسكين ده اللي مقضيها عيش وفول وطعمية الصبح والظهر والليل، تلاقيه ماشي كده بزي العربية بتاعتنا كده ماشية تهق مونة 80، صح ولا لا؟ تعبان كده. طب تخيل بقى لو ما بيأكلش أصلا خالص، اسود جلده وتحشف جلده خشن، من شدة الجوع، كان يقول من كان عنده طعام فلا يأكل وحده. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ سيدنا عمر. فلا يأكل وحده وليأكل على باب داره، يعني يقعد يأكل فين؟ قريب من الباب، باب مفتوح، ويقعد يأكل لعل جائع يمر عليه فإيها فيقعد معاه يأكل. انت متخيل دي؟ اه متخيل كده. طب ولو واحد بقى عايش في مجتمع زي ده بدماغ المتعلق العاضد على الدنيا، تعرف تاكل جنبه؟ لا ما تعرفش تاكل جنبه، بالعكس انت ممكن تلاقي المجتمع يتحول في لحظه من اللحظات، ده هو تحول اصلا الى مجتمع طبقي، ناس فوق قوي بتبص لهم كده وناس تحت قوي ما تبص لهم كده، واللي في النص تايه مش عارف هو يعمل ايه، بيحاول ان هو يطلع مش عارف يطلع، فبينزل اللي تحت اقرب، النزول اسرع. وتجد سبحان الله العظيم الشبعان بيقول للجعان يا اخي اصبر يا اخي، في ايه؟ الدنيا حلوه جميله مش اي مشكله. والجعان يبص له كده بحسد، حقد، غل، قلبه من جوه بيغلي منه. لو الكلام اللي بقوله غلط قول لي اسكت ما تتكلمش، بيغل من جواه مش طايقه. ساعه ما هتفك والحواجز تترفع اللي تحت هياكلوا اللي فوق، وما الثورات منا بعيد. ساعه ما الناس اطمنت ان ما فيش حد يقول له تعالى بتعمل ايه، كسروا الابواب وسرقوا كل حاجه. ليه؟ لان هنا ما فيش ايمان بالله واليوم الاخر لا عند اللي تحت ولا عند اللي فوق، فاول ما بيلاقوا فرصه الدنيا بتتطربع على الكل، يبقى معركه تبقى غابه. انما اذا كان هناك ايمان بالله واليوم الاخر بتيجي ازمه على المجتمع، الكل بيشيل بعضه، اللي فوق بينزل للي تحت، واللي تحت بيحمي اللي فوق، لانهم عايشين على الايمان بالله واليوم الاخر، مش في صراع ولا في معركه. ولذلك سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه اكرم الله عز وجل المسلمين به يوما لا لشيء إلا لأنه رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. أنت متخيل دي؟ يعني هناك في السعودية مثلا اسمه الشيخ محمد، الرجل بتاع البروست اسمه ايه؟ البيك ولا اسمه ايه؟ بتاع البيك. الرجل ده لما اترفعت الضرائب عليه 3 ريال عمل ايه؟ شيل المواطن ريال ودفعه 2 من جيبه، شغال وبيكسب، بيكسب مش يتشال مثلا عليه 3 ريال يحطه 6، يقول لك فرصة هيصة، يقول لك الدنيا غلت يلا كله يطلع مع بعض الفوق، يلا اقطم رقبة الكل. وتلاقي الحاجة لو طلعت 10% ويرفع 100%، ليه يا عمي الدنيا غليت على طول كده؟ تحس ان شغله عبط فعبط فعبط فعبط فهطل. ليه؟ لأن هو الناس من جواها، إحنا من جوانا نحن لا نفكر في أن سنقابل الله، فكل واحد يطحن في كله. لا سيدنا عثمان بيديك مثال ونموذج. الدنيا صعبة صعبة علينا كلنا، لكن تخيل معايا بالله عليك، جاية القافلة من بلاد الشام فيها كل مال عثمان، فيها كل فلوس، كرجل أعمال، رجل شغال اهو، تجارته ماشيه مش متاثر بالواقع لانه هو ماشي. جت التجاره فاجتمع عنده التجار فقالوا يا عثمان قد جاءت تجارتك من الشام وانا والله نربحك فيها. قال كم تربحونني؟ قالوا على الدرهم درهمين، يعني نحط لك مكسب عليها 200%. قال قد زادني. قالوا 3. قال قد زادني. 4. قال قد زادني. 5. قال قد زادني. فقالوا من الذي زادك وليس في المدينة تجار غيرنا؟ احنا الكبانية كلها قاعدة قدامك اهي، مفيش تاجر في المدينة غيرنا، ولا حد يجرؤ يقعد يتفق معاك، احنا الرجالة الكبار بتوع المصلحة والشغل، احنا اللي نتحكم ونقول، احنا اللي نجيب جملة ونتحكم في القطاعي. قالوا من زادك يا عثمان وليس في المدينة تاجر غيرنا؟ قال زادني ربي سبحانه وتعالى على الدرهم عشرة وعلى الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف، وأنا أشهدكم وأشهد الله أني جعلتها صدقة في المسلمين بأحلاسها وأقتابها وبعيرها كلها في سبيل الله رب العالمين. ليه يعني الرجل ده مجنون ولا إيه؟ الرجل ده مجنون اللي يعمل كده مجنون؟ لا مش مجنون، أمال الرجل فاهم، رجل فاهم، رجل عارف أن المال والدنيا زائلة، فبيصدر بيصدر فين؟ للحتة اللي هيروح لها، بيجهز لنفسه في الآخرة، بيودي المال هناك. ابن آدم يقول مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ذي الباق هو رجل عائل، هو فاهم كويس قوي ان اللي باقي من فلوسه مش اللي هو سابه تركه، لا ده اللي هو خرجه لله سبحانه وتعالى، فرج بيه عن المسلمين، اطعم الفقراء والمساكين، زوج اليتامى، عالج المرضى، فعل خيرات، هو ده اللي باقي له عند ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على المسلم انه يفكر بهذه العقليه، يفكر بعقليه الراجل المتمسك بالاخره. سيدنا سعد بن ابي وقاص لما نام على فراش الموت وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، سعد بن أبي وقاص ما عملش زينا، لما تلاقي واحد نايم على فراش الموت تلاقي دايما بيتكلم الكلام الغلط، ليه يا عم كده؟ ما تتكلم الكلام الصح، وصينا كده، قول لنا اتقوا الله، قول لنا مثلا مين يغسلك، مين يكفنك، قول لنا مثلا تحب مثلا ديونك اللي عليك نقضيها دلوقتي حالا ولا تكتبها لنا وتعرفنا عليها، وصينا ان احنا ما نصوتش وما نعيطش عليك بعد موتك، وصينا ان احنا ما نعملش تالت ولا اربعين ولا خميس ولا سنوات، كل دي بدع محرمة في الاسلام، وصي، اتكلم الكلام الحلو. لكن لا، ينام على فراش الموت وقلبه لسه متعلق بالدنيا زي ما هو، قلبه ما زال متعلق بالدنيا كما هو، نايم على فراش الموت ولك البيت دي ما تاخدش، والواد ده ما ياخدش، وفلان ده ما يمشيش في جنازتي، وفلان ده يا عم يا عم موت بقى، يا عم موت كده وانت ساكت بقى، كفايه كفايه والله كفايه، حاول تموت كويس، ده بسوء خاتمه. عارف الحديث اللي بيقول لك حتى اذا ما كان بينه وبينها الا ذراع النار، يعني ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه الزمان الطويل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال علماء عمل أهل النار على فراش الموت هو الجور في الوصية، إن يدي من لا يستحق ويمنع من يستحق، فيكون بذلك مشرعا مع شرع الله عز وجل ومخالفا لما قاله الله، فيستوجب هذا العبد أن يدخل النار بهذه الوصية الجائرة. يابا الحق انا وانت شغلتنا ان احنا نموت، هنام على ظهري كده اهو، وش للسماء كده اهو، اقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، بس ما تفكرش الا في دي، انك تخرج واخر كلامك لا اله الا اللي وراك اهو وراك، ما تفكرش فيه قوي، ولو حبيت تدخل فيه تدخل فيه يعني وتقول كلمتك، ابدا قول مثلا يعني قول وأوصيكم بتقوى الله في قسمة الميراث بعدي. يبقى لو أنت مت وجي الأخ الكبير ساق فيها العبط وأم كوش على كل حاجة أنت مالكش فيه، ليه؟ لأن أنت موصيهم أن هم يتقوا الله سبحانه وتعالى، أنت كده نجيت نفسك. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان نايم على فراش الموت في مرض ظن أنه سيموت فيه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه يزوره ويعوده، فقال سعد للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني من أكثر الناس مالا ولم أنجب إلا ابن واحدة، ما عنديش إلا بنت واحدة، أفأتصدق بكل مالي؟ ما هي البنت متجوزة وعندها جوز هيصرف عليها، أنا ما مش محتاج الفلوس دي ولا بنتي كمان محتاجة الفلوس دي، أفأتصدق بكل مالي؟ فقال لا. فقال سعد أفأتصدق بنصف مالي؟ فقال لا. قال أفأتصدق بثلث مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث الثلث، والثلث كثير برضو كتير. فتخيل بالله عليك ان ازاي واحد يبقى على فراش الموت ويطلب ان هو يخرج من ماله كله، هيخرج من ماله كله لانه عارف كويس قوي ان هذه الصدقة عند الله سبحانه وتعالى ابقى من ان يستمتع بها هذا العبد في هذه الحياة الدنيا. العبد منا ايها الاحبة اذا نزلت الآخرة في قلبه وعقله تغير حاله. احنا النهاردة اخواني بعد رمضان اسأل الله يتقبل منا ومنكم، مشكلتنا ان مسألة الايمان بالله واليوم الاخر مش متأصلة من قلوبنا قوي. احنا بعد رمضان بالله عليكم يا اخوة المساجد زي المساجد؟ المساجد زي المساجد؟ طب ليه؟ عايز حد يفهمني بقى. اهو انا قاعد اهو، رجل كان صايم بيصلي 11 ركعة تراويح وزيهم تهجد والفجر في جماعة، سنة قبلية سنة بعدية، رمضان مشي أما رجل قفل الدكان ومشطب. حتى الصلاة الصلاة اللي هي ظهر وعصر ما بيصلهاش. طب إيه اللي خلاه في رمضان يقوم وبعد رمضان يقعد؟ الإيمان بالله واليوم الآخر. إنه في رمضان الكل بيقرب لربنا بيقرب في الزحمة كده، طب لما رمضان مشي وفقدنا جماعية الطاعة وبركة الجماعية في الطاعة إيه اللي حصل؟ بقى كل واحد فينا بيتحرك على وفق ما بداخله من طاقة إيمانية، والطاقة الإيمانية من جوه صفر، فبالتالي بعد رمضان ها كله نام جنب الحيط إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يبقى لما الواحد فينا معتبر ومتفكر أن هناك يوم آخر، يقينا لما يسمع الأذان بيقول له الصلاة خير، لازم يقوم لازم يقوم. لما يسمع حي على الصلاة لازم يجي. لما يشوف امرأة عريانة هيغض بصره. لما يلاقي فلوس مرمية على الأرض هياخدها ويعرفها ويعينها أمانة عنده، لما صاحبها يجي ياخدها. لما تعرض عليه رشوة هيقول معاذ الله. لما يلاقي امرأة بغي على الفيسبوك ولا في أي مكان بتروض وعايزاه يقول لها معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمين. ده هو الدافع، الدافع والحافز الذي يحفزك لطاعة الله سبحانه وتعالى، وهو الرادع الذي يرضعك ويبعدك عن معصية الله سبحانه وتعالى. كل وسائل الإصلاح إلى بوار، كل وسائل الإصلاح إلى فلص، إلا إذا أصلح الناس أنفسهم من داخلهم وجعلوا ضمائرهم حية بالإيمان بالله واليوم الآخر. ساعتها ستعيش في مجتمع لا تخاف على نفسك ولا على مالك ولا على ولدك، بالعكس سيكون مجتمعا فاضلا آمنا كما كان في عهد النبي والصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. فيا أحبة الكرام، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم وراقبوا ربكم سبحانه وتعالى، وتعرفوا على آخرتكم وتذكروها ليل نهار، واعلموا أنه ما من عبد إلا وسيلقى ربه سبحانه وتعالى وهو بين يديه محاسب بالخيرات خيرات. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بما هو أهله وألا يعاملنا بما نحن أهله بمنه وكرمه. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم. إن شاء الله غدا، غدا السبت إن شاء الله السبت بمسجد الصفا، بكرة السبت إن شاء الله بمسجد الصفا إن شاء الله سنلتقي مع المقرأة اللي عايز يتعلم إزاي يقرأ القرآن الكريم، اللي عايز يتعلم إزاي يقرأ القرآن الكريم. المقرأة من المغرب للعشاء، وبعد صلاة العشاء محاضرة إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجمعنا بكم على الخير دائما بفضله ومنه، اللهم آمين. إن شاء الله بكرة بعد المغرب في مسجد إيه؟ مسجد الصفا إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.